بدعة وكل بدعة ضلالة وأهل الضلالة في النار. ثم أما بعد، نواصل الحديث عن ذلك الموضوع المتعلق بالصلاة والذي ذكره المؤلف في متنه الموسوم بالدرر الذهبية، وهو الباب الذي عقده في التطوع أو ما اسمه باب صلاة التطوع. وسبق لنا شيء من الكلام عن التطوع وعن معناه وعن حكمه وعن أنواعه وأقسامه، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة لذلك، ونواصل الحديث حول ما ذكره المؤلف في هذا الموضوع المتعلق بصلاة التطوع. وإن كنت اليوم لم أصطحب معي المذكرة فأرجو أن أوفق شيء ما في ذكر ما قيدته وما كتبته وما جمعته في هذا الموضوع. وإن نسينا أشياء فإننا سوف نتداركها في موضوع الله بحول الله عز وجل وقوته. المؤلف تكلم عن موضوع التطوع ومقصود التطوع المتعلق بالصلاة، وسبق لنا معرفة التطوع. قال العلماء هو من تفعل من طاعة يطور، وهو التبرع، وعرفوه لغة بأنه فعل الطاعة أو التكلف في الطاعة والاستكثار من الخير والزيادة فيه، فهذا هو التطوع. ولهذا من أخرج صدقة يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى قليلة كانت أو كثيرة نقول أنه تطوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق ثمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة. فهذا النوع من الصدقة يعتبر صدقة التطوع، معنى أنه ليس بلازم عليه، ليس بلازم عليه، ليس كالزكاة. الزكاة هي واجبة على المسلم إذا استوفت الشروط وحال عليها الحول في مال معين مخصوص وبلغ النصاب، وكان الإنسان مالك له، أنا يجب عليه إخراج كمية محدودة حدها الشارع من هذا المال، يعطيها لأصناف معينين، لا يعطيها لمن أراد هو أن يعطيها ممن لا تحب لهم الصدقة، بل وجب عليه أن يعطيها لأصحابها المستحقين له، وهم الأصناف الذين ذكرهم الله عز وجل في آية التوبة. فهذه الزكاة لا تعتبر من التطوع أو من التبرع، بل هي واجبة. قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والتطوع هو ما يخرجه الإنسان طواعية، لكن يريد من خلال الاستكثار من الخير، ويريد من خلاله تكميل ما أنقص من الفرض من الواجب الذي كان عليه، إن في الصلاة وإن في الصوم وإن في الزكاة وفي كل ما شرعه الله عز وجل. لأن أوامر الله عز وجل كما قال غير واحد من العلماء أوامر ونوافل، فرائض، أوامر الله عز وجل فرائض ونوافل. فالفرائض هي رأس المال، بدونه لا تكون تجارة. وأما النوافل فهي الربح الذي يكون عقب رأس المال إذا استثمره الإنسان في تجارة معينة. فأوامر الله عز وجل فرائض ونوافل، ولا بد للإنسان من الإتيان بهما جميعا. لماذا يأتي بهما جميعا؟ لأن الإنسان في أدائه للفرض قد يكون مقصرا، وقد يكون منقصا، وقد يكون قد ضيع وأهمل بعض ما يجب عليه. فإذا كانت عنده نافلة فإنه يعوض أو يكمل أو يتم ما أنقص من تلك الفريضة، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث التي سبق الكلام عليها. أما التطوع تعرفه شرعا فهو ما وجب، فهو الزيادة على ما وجب بحق الإسلام، الزيادة على ما وجب، أي ما وجب على كل مسلم ومسلمة بحق الإسلام. الذي وجب عليه بحق الإسلام هي الصلوات الخمس، وهي الصلوات المفروضة على المسلم في كل يوم وليلة، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وما سوى هذه الصلوات الخمس فلا يدخل في الواجب بحق الإسلام. ولهذا عصرنا هذا التعريف ولم نذكر التعريف الذي ذكره بعض العلماء، وهو أن التطوع هو الزيادة على الفرض أو الزيادة على الواجب، بل قلنا بأن هي الزيادة على ما وجب بحق الإسلام بغض النظر عن هذه الزيادة، لأن من هذه الزيادة ما يكون واجبا ومنه ما يكون غير واجب مستحب. فمثلا تحية المسجد في أصح قول أهل العلم أنها واجبة وليست مستحبة، ولكن هي من قسم التطوع، لكن هي من قسم التطوع. وكذلك ركعتي الاستخارة عند بعض أهل العلم بأنها واجبة، وإن كان الأكثر أنه يقول بأنها مستحبة، ولكن في الحديث ما يومي إلى وجوبها. إذا هم أحدهم بالأمر أي فليركع ركعتين، وهذا دليل الوجوب، لأن ظاهر الأمر يفيد الوجوب، ما لم تكن هناك قارئة تصرفه عن هذا الوجوب. إذن فدل على أن التطوع منه ما هو واجب ومنه ما هو ليس بواجب. وكنا تكلمنا أيضا عن التطوع وعن فضله، وقلنا أن له فضل عظيم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث، وأن التقرب إلى الله عز وجل بالنافلة هو من أسباب محبة الله تعالى لعبده، وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله الذي يمشي بها، ويده الذي يبطش بها. الحديث المعروف. فمن أسباب محبة الله تعالى لعبده هو الإكثار من التنفل والإكثار من التطور، لا سيما ما تعلق بأعظم العبادات ألا وهي هذه الصلاة التي تربط بين العبد وربه، وفيها لذة المناجاة، وفيها الخضوع والتبذل إليه سبحانه وتعالى بهيئات الصلاة كالركوع والسجود وذكره جل وعلا، لا سيما السجود الذي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن فدل على أن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك الصحابي لما سأله مرافقته في الجنة قال صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك، أي على تحقيق مرادي بكثرة السجود، بكثرة الصلاة. والمقصود إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وغيره إلى النوافل، يعني إذا أردت أن تكون من المقربين وأن تكون مع أنبياء الله ورسله وأن تكون مع الصالحين فتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكثرة الصلاة أو بكثرة السجود. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا لرجل وقد قال له، يعني وهو يسألهم ورفقته بالجنة، قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله تعالى سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط بها عنك خطيئة، وهذا فيه فضل عظيم. والحكمة كما بينها العلماء من التطوع ومن التنفل هو أن العبد يكمل ما أنقصه من صلاة الفريضة، لأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هي هذه الصلاة، هذه الصلاة يعني من الحقوق التي بين العبد وربه. أما بين العباد فأول ما يقضى بين العباد هو في الدماء، أما ما يتعلق بالعلاقة التي تكون بين العبد وربه فهي الصلاة، فيحاسب على صلاة الفريضة، يحاسب على هذه الصلوات الخمس، فإن كانت كاملة تامة غير منقوصة كان من الفائزين، وكانت صلاة النافلة سببا في رفعة درجاته. وأما إن أنقص من صلاة الفريضة ولم يتمها، ترك شيئا من واجباتها، أنقص من خشوعها، لم يؤديها في أفضل الأوقات وما إلى ذلك، فإنه بعد ذلك يطلب الله عز وجل إلى أن ينظر إلى ديوان العبد هل له من صلاة نافلة، فإن وجد أكمل ذلك النص، فيستدرك بعض هذا الذي فاته ويكون بمشيئته سبحانه وتعالى من الفائدة. إذا فالحكمة ظاهرة وجليلة من الإكثار من التطور بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، وكنا تكلمنا كذلك عن أقسام التطوع، وقلنا أن التطوع ينقسم إلى أربعة أقسام. هناك تطوع مطلق لا يتقيد بفرض ولا بسبب ولا بوقت، من ذلك التطوع الذي يريد الإنسان أن يصلي في أي وقت شاء، أن يصلي مثلا بين المغرب والعشاء، أن يصلي قبل الجمعة يأتي إلى المسجد فيصلي له ما شاء أن يصلي، هذا التطوع مطلق لم يتقيد بشيء. والنوع الثاني من أنواع التطوع هو ذلك التطوع المقيد، المقيد منه ما هو مقيد بالسبب، يعني إذا وجد السبب كان ذلك التطوع، شرع الإنسان أن يقوم ببيت العلاج، إذا لم يوجد ذلك السبب لا يشرع له. من ذلك من أنواع التطوع المقيد بالسبب تحية المسجد، بمعنى أنك لو لم تدخل المسجد ما صليت ركعتين، كذلك ركعتين الوضوء، ركعتين الوضوء إذا توضع الإنسان صلى ركعتين، فهذان الركعتان لا يصليهما الإنسان إلا إذا توضع، فهي مرتبطة بالسبب. والنوع الثالث من أنواع التطوع وهو التطوع المقيد بفرض، أي يصلى عقب الفريضة أو قبلها، يعني قبلها أو بعدها. ويمثل العلماء لهذا النوع من التطوع بالسنن الرواتب التي جاء الكلام عليها في كلام المؤلف، يعني أن يصلي الإنسان بعض النوافل قبل الصلاة وبعدها، وهذه التي تسمى بالسنن الرواتب. وهناك النوع الرابع من أنواع التطوع وهو التطوع المقيد بوقت، أي إذا كان ذلك الوقت المعلوم المحدد جاز الإنسان أن يؤدي فيه نافلة أو تطوعا، يسمى هذا التطوع مقيد ولكنه بوقت. مثال ذلك صلاة الضحى، مثال ذلك صلاة الوتر، فصلاة الضحى لا يصليها الإنسان إلا في وقت محدود وهو ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، فهذا الوقت هو وقت الشروع أو وقت صلاة وأداء صلاة الضحى. أما ما قبلها وما بعدها حتى ولو صلى الإنسان يريد بذلك صلاة الضحى ما يتحقق له الأجر ولا يتحقق له الثواب، إن وها وزعم أنها صلاة الضحى. والمؤلف رحمه الله بدأ الكلام فيما أذكر، وقد يعني لا أضبط يعني بالحرف الواحد كلام المؤلف، لكن أحاول مجتهدا أن أذكر كلام المؤلف بعينه. قال وهو يتكلم عن صلاة التطوع، هي أربع قبل الظهر وأربع بعدها. قد يقول قائل لماذا بدأ المؤلف ببيان صلاة التطوع بأربع ركعات قبل الظهر، ولما لم يبدأ مثلا بسنة الفجر التي هي أول ما يبدأ العبد بعد استيقاظه من النوم، هو أن يصلي الركعتين التي قبل الفجر، أقصد بهما سنة الفجر. الجواب على هذا معلوم، سبق الكلام عليه، وهو أن المؤلف لما تكلم عن المواقيت بدأ بصلاة الظهر، بدأ بصلاة الظهر، وقلنا السبب في ذلك، لماذا بدأ المؤذن بصلاة الظهر ولم يبدأ بصلاة الفجر؟ لأنه اقتداء بجبريل عليه السلام لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فهو يعني متبع نفس المنهجية. فلما تكلم عن الفريضة بدأ بصلاة الظهر، كذلك أتبعها بذكر التطوع من وقت الظهر كذلك، فقال هي أربع قبل الظهر وأربع بعدها، وهذه التي تسمى السنن الرواتب، وهي من آكد الناس، يعني من أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل فليداوم على هذه السنن الرواتب، فهي أفضل الرواتب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا عليها، وقد ثبت عنه أنه صلى هذه الرواتب وداوم عليها قولا وفعلا، قالها لأمته كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصلي لله عز وجل في كل يوم وليلة ثنتي عشر ركعة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وثبت من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الركعات، وإنما لم يثبت عنه أنه صلىها في السفر، أما الحضر فقد كان يصليها، لكن إذا شرع في السفر أو كان في السفر فكان يترك هذه السنة وهي السنة الرواتب، ولكن للعبد أجرها من كان مداوما عليها في الحضر ثم لما سافر ترك صلاتها فله أجرها، مثله كمثل المريض الذي يداوم على هذه الصلوات، ولكن إذا مرض تركها فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه ذلك الأجر. كذلك من نوى أن يصلي مثلا في الليل ولكن أعياه التعب فنام عن صلاة الليل، نام عن صلاة الليل فإن له ما نوى، كما قال أبو الدرداء، وهذا قال العلماء أن له حكم مرفوع، لأنه لا ينفي أبي الدرداء أن يقول مثل هذا الكلام، أي أن له ما نوى وكان نومه صدق عليه من ربه عز وجل، وهذا دليل على أن النية، وأن الإنسان إذا عزم على أمر وأراد أن يشرع فيه وأن يخلص فيه لله عز وجل حتى وإن لم يوفقه الله عز وجل إلى ذلك نال أجره وثوابه، وقد يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله. ألا ترى إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الشهادة بصدقه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهذا دليل على أن النية لها موقعها ولا أثرها في حياة المسلم، لا سيما في أمر العبادة، فإذا كانت النية موجودة فإن الله عز وجل يوفق عبده، إذا لم يوفق فله أجر ما نوى حتى وإن لم يعمل ذلك العمل. إذن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربع ركعات قبل الظهر ويصلي أربع ركعات بعدها، هذا ذكره المؤلف، يعني كأنه يبين بأن راتبة الظهر ثمان ركعات، وهذا لو اعتمدنا على الحديث الذي ذكرناه من صلى لله ثنتي عشر ركعة يكون أكثر من ثنتي عشر ركعة، ولكن لا يعرض بالحقيقة، لأن الظهر قال من صلى لله ثنتي عشر ركعة، وهذا يكون قد صلى أكثر من ثنتي عشر ركعة، وهذه الصيغة التي ذكرها المؤلف هي إحدى الوجوه في راتبة أو في راتبة الظهر القبلية والبعدية، ولكن ذكرنا وجها ثانيا أنه يجوز للإنسان كما في حديث ابن عمر أنه يصلي ركعتين قبل الظهر ويصلي ركعتين بعد الظهر، والوجه الثالث أن يصلي أربعا قبل الظهر وأن يصلي ركعتين بعد الظهر. فراتبة الظهر تؤدى على ثلاث صفات، أيهما فعل المسلم أجزأه، إن صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرمه الله عن النار، أو حرم وجهه عن النار، حرمه الله تعالى. فهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان لأن الراتبة تكون أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر. ولكن لو صلى أربعا قبل الظهر وصلى ركعتين بعد الظهر أجزأه كذلك. وكذلك كما ثبت في حديث ابن عمر أنه كان يصلي ركعتين قبل الظهر في بيته ثم يصلي الظهر ثم يصلي ركعتين. يعني تتم أربع ركعات. فهذه كلها صيغ جائزة. أيما فعل المسلم أجزأه. يبقى كيف يؤدي المسلم هذه السنة راتبة الظهر لا سيما إذا صلاها أربع ركعات؟ بعض من العلماء من قال أنه يصليها مثنى مثنى وهو قول أحمد الشافعي أي يصليها ركعتين ركعتين. لكن الذي ذكره الترمذي عن أكثر أهل العلم أنهم يقولون أنه يصلي أربع ركعات. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي أربع ركعات بالتشهد دون أن يسلم في الثانية. أي لا يكون هذا التسليم إلا في الركعة الرابعة وكأنه يصلي الظهر سواء كانت هذه الأربع قبل الظهر أو كانت الأربع بعد الظهر. ولو أن مسلما لم يصلي قبل الظهر لأن أتى إلى المسجد ووجد الجامعة قد قامت صلى معها ثم صلى أربع ركعات بعد الظهر. ولو أنه لم يصلي الركعتين بعد الظهر خرج لشغل مثلا ثم لم يتيسر له أن يصلي إلا بعد العصر جاز له أن يقضي ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقضي الرواتب مع الفرائض. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه في غزوة من الغزوات فلم يستيقظوا إلا مع حر الشمس فأمر بلالا فأذن ثم بعد ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر ثم بعد ذلك أقام وصلى صلاة الفجر أي صلاة الصبح. فدل على أنه قضى الراتبة وقضاه مع الفريضة. وهذا خلافا وفيه رد على من يقول بأنه لو صلى المسلم بعد طلوع الشمس بدأ بالصبح ثم يصلي بعد ذلك الفجر أي يصلي صلاة الفجر. وهذا إن قال به بعض أئمة المذاهب لكن الثابت من الحديث أن يبدأ بسنة الفجر كما هي ثم بعد ذلك يصلي صلاة الصبح. هذا فيما يتعلق براتبة الظهر. ثم قال المؤلف وأربع قبل العصر. أربع قبل العصر سبق الكلام على هذه المسألة. هل الركعات الأربع التي تكون قبل العصر تعتبر من الرواتب أم من السنة الراتبة أم ليس كذلك؟ الذي عليه أكثر العلم أن الأربع ركعات قبل العصر لا تعد من الرواتب. لكن ذهب بعض العلماء إلى أنها من الرواتب. ومنهم الشيرازي صاحب المهذب في الفقه الشافعية. ومشى مع قوله وتبناه وصوبه الإمام النووي شارح المهذب. وذهب كذلك بعض العلماء إلى ذلك. من المعاصرين ذهب الشيخ بزمول حفظه الله إلى القول بأن أربع ركعات قبل العصر تعتبر من الراتب. ودليل من قال بأن أربع ركعات قبل العصر تعتبر من الراتبة قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرؤا صلى قبل العصر أربعة. رحم الله امرؤا صلى قبل العصر أربعة. لكن هذا أيضا ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله يعني من أراد أن يتعرض لرحمة الله عز وجل وأن تصيبه وأن لا تخطئه فليواظب على هذه الركعات الأربع. فكان يقول رحم الله امرؤا صلى قبل العصر أربعة. وهذه الأربع ركعات تؤدى كما تؤدى راتبة الظهر يعني بتشهد وبتسليم في آخر الركعات. ثم قال المؤلف وركعتان بعد المغرب. الركعتان بعد المغرب ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا كما في الحديث الأول في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث عائشة أنه كان يصلي الركعتين بعد المغرب. وهل يصليها في البيت أو يصليها في المسجد؟ الأفضل أن يصليها في البيت لأن الرسول قال اجعلوا هاتين الركعتين في بيوتكم. ولهذا ثبت من فعله أنه إذا صلى المغرب عاد إلى البيت وصلى ركعتين. ولهذا من ظن أو استطاع وقدر على أن يذهب إلى البيت بعد المغرب فالافضل ان يصلي ركعتين في البيت، لان افضل التطوع ما كان في البيت. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم اكد على صلاه هاتين الركعتين في البيت، لكن لو صلاها المسلم في المسجد ادعى، لان القول الاول انما هو ترغيب وبيان الافضليه، وهذا لا ينافي القول بالجواز. لو ان مسلما صلاها مثلا في المسجد افضل من ان يفرضها ثم لا يصليها بعد ذلك. وركعتان بعد المغرب، ثم قال: وركعتان بعد العشاء. وهذه ايضا ثابته عن النبي، انه كان اذا صلى العشاء صلى ركعتين بعد العشاء. فهذه هي الرواتب، وركعتان قبل الفجر، ركعتان بعد العشاء معلومة وثبت بها موسى عليه وسلم. ثم قال: وركعتان قبل الفجر. الركعتان قبل الفجر هما المعروفتان بسنة الفجر، المعروفة بسنة الفجر، وبعضهم يسميها برغيبة الفجر، لأنه جاء في الشرع الترغيب في أدائه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. ولهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك هاتين الركعتين، لا في حضر ولا في سفر، حتى إنه كان يترك الرواتب، يعني الصلاة التي تكون قبل الظهر وبعد الظهر وبعد وقبل العصر في السفر، ولكن سنة الفجر ما ثبت أنه تركها عليه الصلاة والسلام، كان يصليها في الحضر وفي السفر، وكان يقول: خير من الدنيا وما فيها. وكان عليه الصلاة والسلام يخففهما، يعني لا يطيل الصلاة فيه، حتى كانت عائشة تقول: يقرأهما، يعني يقرأ في الركعتين، وأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن، يعني ولم يتجاوز الفاتحة. ولكن هذا ليس بالدليل كما قلنا على أنه يستحب أن يصلي المسلم في ركعة الفجر بالفاتحة، وإن كان هو قد قال به بعض أئمة المذاهب، لكن الصحيح الثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيهما بالكافرون ويقرأ بهما بالإخلاص. وثبت عنه أنه كان يقرأ بآية في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وكان يقرأ كذلك بآية آل عمران: قل يا أهل الكتاب. فهذه الآية كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر أنه إذا صلاها اضطجع عن يمينه، اضطجع عن يمينه حتى يأتي وقت الصبح فيخرج ويصلي بالناس. ولهذا اختلف أهل العلم: هل هذا الاضطجاع يعتبر سنة أم لا؟ وهل هو واجب أم لا؟ لأن الحديث الظاهر فيه بأنه واجب، قال: من صلى ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. وليضطجع هذا أمر يفيد الوجوب. ولهذا ذهب ابن حزم والشوكاني وغيرهم إلى أن الاضطجاع واجب بعد الفجر. ولكن لا يمكن أن نقول بأنه واجب، لأنه جاء في حديث آخر ما يصرف هذا الوجوب، ما يصرف هذا الأمر عن الوجوب ويجعله مستحبا فقط، بدليل أن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر وكنت مستيقظة حتى ثاني، في بيان أنه لا يضطجع. قال: وإذا كانت نائمة، يعني لم تستيقظ، اضطجع على شق الأيمن. فهذا دليل وقرينة صارفة عن الوجوب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا صلى أحدكم الفجر أو سنة الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. ولهذا اختلف أهل العلم: هل هذا الاضطجاع يكون في المسجد أم يكون في البيت؟ فعلى رأي ابن حزم أن هذا الاضطجاع يكون حتى في المسجد، يكون في المسجد، قال: بدلالة الأمر عليه بالنص الكامل والصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يجد من العلماء لا سيما جمهورهم وفقهاءهم وحتى محدثوهم من يقول بأن هذا الاضطجاع واجب، ولا حتى أنه يشرع في المسجد. قالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع في المسجد بعد هذه السنة، وكذلك لم يشاهد الصحابة يفعلون ذلك، ولو فعلوه لنقل، وكان معروف بالأئمة. ولهذا هذا الاضطجاع إنما يشرع إذا كان في البيت. هذا الكلام جاء الحول الرواتب. إذا عرفنا الرواتب هي سنة الفجر وأربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. ثم قال المؤلف رحمه الله وصلاة الضحى. صلاة الضحى تكلمنا عليه. صلاة الضحى قلنا هي الصلاة التي شرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، والتي يمتد وقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، وأفضل الوقت حين تشتد الرمضاء، يعني عند اشتداد الحر وعند اشتداد حر الشمس. فهنا يستحب أداء هذه الصلاة، والمسلم مخير فيها، مخير في عدد الركعات التي يؤديها في الضحى. فيجوز له أن يصلي ركعتين، ويجوز له أن يصلي أربع ركعات، ويجوز له أن يصلي ست ركعات، ويجوز له أن يصلي ثمان ركعات، ويجوز له أن يصلي 12 ركعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل أحد، على كل سلامة من أحدكم صدقة. فالتسبيح صدقة، والتحميد صدقة، والتكبير صدقة، والتحميد صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة. ويجمع ذلك ركعتان يؤديهما المسلم في الضحى، وهي صلاة الضحى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال ابن آدم عليك بأربع ركعات، أول النهار أكفك آخره، هذا من فضل الله عز وجل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صلاة الضحى لا يحافظ عليها إلا أواب، ولهذا سميت صلاة الضحى بصلاة الأوابين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، حتى ثبت عنه أنه لم يتركها في السفر، كما في حديث أم هاني لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة صلى الضحى ثمان ركعات، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه أنه صلى 12 ركعة، وقال من صلى الضحى 12 ركعة بان الله له بيت في الجنة. لكن قال العلماء هل يداوم المتعة عن صلاة الضحى أم لا يداوم عليها؟ منهم من قال بأن الهدي أن لا يداوم عليها، لأن فصل منه يداوم عليها. وبعضهم قال لا، بل إن الأحاديث تدل على أفضلية المداومة، ولعل هذا هو الراجح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ذلك ركعتين يركعهما من الضحى، وابن آدم أربع ركعات أول ما أكفك آخرة، والنصوص الأخرى تدل على ديمومة هذه الصلاة. لكن من العلماء المفصل كما قال ابن تيمية قال مثلا من فاتت صلاة الليل فهذا أفضل في حقه أن يصلي الضحى وأن لا يتركها، ومن كان يصلي الليل ويداوم على صلاة الليل فقد يترك أحيانا صلاة الضحى. لكن كما قلنا الأحاديث تشير ب وتدل على مشروعية الديمومة والاستمرار في هذه الصلاة التي هي صلاة الضحى. ثم قال المؤلف بعد ذلك وصلاة الليل وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها بركعة. صلاة الليل هي من صلاة التطور لا شك في ذلك، ولم يمكن أن يقول أحد بوجوبها على المسلمين إلا أنها واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم لقول عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو نصف منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وقول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقيام الليل معنى الصلاة التي تكون بالليل ووقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا الوقت كله يصلح لصلاة الليل، كل من أدى صلاة في هذا الوقت أو بين هذين الوقتين يكون قد قام الليل أو صلى صلاة الليل، وفيها فضل عظيم، بل أفضل الصلوات بعد المكتوبة هي صلاة الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم أو أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة أي بعد الفريضة بعد الصلوات الخمس صلاة الليل. ولقد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أمامة الباهلي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبله أو من قبلكم، وإنه قربة لكم إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاج عن الإثم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في ذلك الحديث المعروف المشهور لما قال لجبريل يا محمد، لما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مدين به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وإن عزه استغناؤه عن الناس. شرف المؤمن قيامه بالليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على عبد الله بن عمر ويقول إن عبد الله كان رجلا صالحا، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل. فهذا دليل على أن من سمات الصلاة أن يقوم الإنسان في الليل ولو بأداء بعض الركعات على الوجه الذي سوف نذكره. وفي القرآن الكريم دلالة على هذا وترغيبه في قيام الليل، بل وصف الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن بأنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وقال ومن الليل فتهجد به نافلة وبالأسحار هم يستغفرون، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت في ترغيب في صلاة الليل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرؤا يعني استيقظ من الليل وتوضأ ونضح على زوجته الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فتوضأت ونضحت على وجه زوجها الماء، يعني حتى يقوم ليصلي. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الثابت عنه من صلى بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن صلى بمئة آية كتب من القانتين، ومن صلى بألف آية كتب من المقنطرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قام في الليل وصلى مع زوجته كتب من الذاكرين الله تعالى والذاكرة. والأحاديث في هذا كثيرة لا يمكن أن نتطرق إليها، لا سيما ما ورد عن كثير من السلف أنهم كانوا يحيون الليل ويرغبون به، حتى كان فضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول إذا رأيت الرجل يعني قد حرم من قيام النهار ومن قيام الليل فاعلم أنه محروم وأنه قد كفرت عليه خطيئته، أو كما قال رضي الله عنه. وقال أحد الشعراء وهو يلوم نفسه على ما يكون من الخير الذي يكون في الليل، قال أنام على سهو وتبكي الحمائم وليس منها الجرم ومن الجرائم، كذبت لعمر الله لو كنت عاقلا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. الحاصل والمقصود في هذا أنا أعود إلى الجمع، قال المؤلف وصلاة الليل مرغب فيها وهي من التطوع لا شك في ذلك، قال وأكثرها 13 درجة. اختيار المؤلف أن صلاة الليل الأكثر فيها 13 ركعة، مفهومه أنه لا يزاد على هذا العدد أو على هذا القدر من الركعات وهي 13 ركعة. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم جدا، أو اختلف فيها أهل العلم كثيرا، فمنهم من قيد العدد في صلاة الليل. الشوكاني هنا ذهب إلى أن أكثر صلاة الليل لا تزيد على 13 ركعة، وبعض من العلماء من اقتصر على 11 ركعة أي لا يزيد عليه، وهذا المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في قول عائشة رضي الله تعالى والحديث في الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، ثم ذكر كيف كان يصلي هذه الركعات، يعني يصلي 4 ثم 4 ثم 3 أي يؤتر ب3. وكان تقول عن الأربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ولكن هذا الذي ورد في هذا الحديث يأتي التنبيه على فائدة أذكرها في حينها إن شاء الله. فقلت أن العلماء يختلفون حول هذه المسألة، ما هو العدد الذي يصليه المسلم في صلاته. فمنهم من اقتصر على انه لا يزاد على احد عشر ركعه، ومنهم من قال انه يزيد على احد عشر ركعه. وهل هذه الزياده محدده اي مضبوطه بعدد، ام انه يصلي ما يشاء؟ فكذلك هنا فريقان، فمنهم من ذكر ان صلاه الليل لا حصر لها ولا عدد، يصلي المسلم ما شاء له ان يصلي، واستدلوا في ذلك بقولنا صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. هذا الحديث استدل به كثير من أهل العلم على أن صلاة الليل لا عد لها، فقد يصلي الإنسان ما شاء له أن يصلي، أي إن شاء أن يصلي أقل من عشر ركعات أو أن يصلي فوق أحد عشر ركعة. ومنهم من قال بأن الزيادة على أحد عشر ركعة شرع، واستدلوا بأدلة كثيرة، وهذه الأدلة من علماء من رآها أنها أدلة صحيحة، ومنهم من طعن في صحتها، ولذلك ذكروا أعدادا. منهم من ذكر بأنه يجوز للإنسان أن يصلي 13 ركعة، وهذا في حقه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون الاختلاف في التأويل. ومنهم من ذكر أنه يصلي 16 ركعة، ومنهم من ذكر أنه يصلي 20 ركعة ويوتر بثلاث وهي 23 ركعة. وقالوا أن هذا فعله كثير من الصحابة، وأن عمر بن الخطاب لما أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يصلوا بالناس صلاة التراويح صلوا بهم هذا الأدب. ومنهم من ذهب إلى أن صلاة الليل 36 ركعة ويوتر بثلاث، فتم 39، وهذا وارد عن عمر بن عبد العزيز. وكان مالك رحمه الله يقول أدركنا أهل المدينة عليه ما يزيد على 100 سنة. ومنهم من قال بأنها أكثر من 44 ركعة ويوتر بثلاث، فتم 47. فهذه كلها آثار نقلت عن بعض الصحابة، وبعضها نقل عن بعض التابعين، وبعضها نقل عن بعض الأئمة المشهورين كمالك وغيره. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالليل 13 ركعة، وهذا اختيار المؤلف، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، وقال أنه إذا ثبتت هذه الركعات وهي 13 ركعة فدل على أن المسلم لا يتقيد ب11 ركعة. لكن من رد مثل هذا الدليل أن الرسول صلى 13 ركعة قال نعم صلى 13 ركعة، ولكن في الركعتين الزائدتين عن 11 ركعة قال بأن عائشة لما قالت أن الرسول صلى لم يزد في رمضان ولا في غير رمضان 11 ركعة، وهي ذكرت أن الرسول صلى 13 ركعة، قالوا هذا في الاحتمال، إما أنها أدخلت ركعتي الفجر مع 11 ركعة فيكون قد صلى 13 ركعة، وهذا وارد من إحدى الطرق أنه قال بأنه ينضم إلى 13 ركعة ركعتين في الفجر. وهناك وجه آخر قالوا بأن عائشة عدت في 13 ركعة الركعتين التي كان يصليهن النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء، كان يصلي بعد العشاء يعني التي تدخل في راتبة العشاء، فتكون ركعتان بعد العشاء دخلت الراتبة ثم تأتي صلاة 11 ركعة فتم 13 ركعة. وأحيانا قال العلماء أن مقصود عائشة ب 13 ركعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح صلاة الليل افتتحهما بركعتين خفيفتين، يعني كان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل القنوت يطيل القراءة في صلاة الليل. لكن قالت بأنه كان إذا افتتح صلاة الليل افتتحها بركعتين خفيفتين، فقالوا هاتين الركعتين الخفيفتين لا تدخل مع 13 ركعة، فيكون هذه صلى الله عليه وسلم هو الاقتصار على 11 ركعة. وبعضهم من ذهب إلى قول رابع قالوا بأن مقصود عائشة أنه كان لا يزيد على 11 ركعة أن هذا هو هديه، وما ذكرت من أنه كان يصلي 13 ركعة قال لهما الركعتان اللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي جالسا بعد الوتر يصلي ركعتين، وهذا فيه دليل على أنه يشرع للمسلم أن يصلي بعد الوتر ركعتين أو أكثر من ذلك، لكن لا يعيد الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. نعم بعض العلماء قال يعني من صلى الوتر يعني أوتر في أول الليل ثم إنه قام في نصف الليل أو في آخر الليل وأراد أن يتنفل قال له ذلك، لكن قال يضم ركعة، يضم ركعة يعني حتى يشبع صلاته ثم بعد ذلك يصلي له ما شاء ثم يوجب، ولكن هذا قال به بعض العلماء وليس له ذلك في ذلك، لأن النص وارد أنه قال لا يتنفل في ليلة، ثم إنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أوتر يعني أوتر في الليل ثم صلى ركعتين بعد الوتر، فهذا دليل على أنه يجوز للمسلم أن يصلي بعد الوتر، لكن هذا ليس هو الأفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دل على الأفضل في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني آخر صلاة أن تجعله وترا، فهذا هو الأفضل للعبد، لكن إن صلى الركعتين بعدها جاز له ذلك، لكن ها هنا يبقى، فتقول ما هو الراجح في هذه المسألة؟ هل يقتصر المسلم على 11 ركعة؟ نقول لا شك بأن هذا هو الأفضل وأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء صريحا في قول عائشة أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، ومن قال بأن 13 ركعة فإن المقصود بركعتين هما إما أن تكون راكبة العشاء وإما أن تكون الركعتين الخفيفتين التي كان يقوم بهما صلاة الليل، وإما أن تكون الركعتين التي بعد الوتر، وإما أن تكون الركعتين التي هما سنة الفجر. هذا نعم لمن استطاع أن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، قال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة، ولكن انظروا إلى كيفية صلاته، أنه صلى 4 ركعات الأولى، قالت عائشة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 4 ركعات أخرى لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أوتر بثلاث، ولأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وفي نفس الحديث قال أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينوم وينام ثلثه، يعني أفضل القيام هو أن يقوم ثلث الليل، يعني لو أنك لو عرفت أن الليل فيه مثلا 8 ساعات إذا قسمت الليل أو في 9 ساعات حتى يكون الإنسان مربوط 9 ساعات فثلث الليل هو 3 ساعات، فهل هناك الآن مثلا من صلى 11 ركعة، أنا أقول هذا القول ذكره بعض يعني أهل العلم، هل من صلى مثلا 3 ساعات ثلث الليل يستطيع أن يصلي 11 ركعة؟ اللهم إلا إذا كان كالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يفعله المسلم لوحده لكن مع الجماعة لا يستطيع أن يفعله، لا يستطيع أن يفعله ويسير في زمن النتيجة، ولهذا قالوا أن المشروع أو أن الذي فعله بعض التابعين كالذي كان يعرف في مدينة النبي من صلاة الناس 20 ركعة أو 36 ركعة، قالوا لما كان الناس لا يستطيعون طول القيام زادوا في عدد الركعات، فحديث يعني 11 ركعة ويقتصر عليه إذا كان الإنسان يطيل القيام، أما إذا كان لا يطيل القيام ويعجز عنه فإن الأولى به في هذه الحال أن يزيد في عدد الركعات في عدد الركعات حتى يصل إلى ذلك الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أفضل القيام هو أن يقوم الإنسان ثلث الليل، لكن في الحقيقة هذا سهم من الفهوم وقول من الأقوال، لكن إذا ورد النص وثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول بأن الالتزام بهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى وأسلم، هو أولى وأسلم، لأنه ثبت من حج عائشة أنه كان لا يزيد عن 11 ركعة، وثبت أن الصحابة كانوا يقومون حتى أنهم كانوا يستهزئون من طول القيام على غسله. فالإنسان يحافظ إذن على هذه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن استطاع أن يؤدي هذا القيام في ثلث الليل، وهذا لا يكون إلا في طول القيام، فليفعل. لكن إذا شق عليه فمن أهل العلم من قال يزيد على ذلك، لكن من كان وحده فالأفضل أن يفعل هذا. لكن يأتي الإشكال هنا في من يصلي مع الجماعة، في من يصلي مع الجماعة. فمثلا من يصلي في الحرم، معروف أنه في الحرم أنهم يصلون 20 ركعة، يصلون 20 ركعة في ثلاثة أيام من رمضان. ولهذا وجد مثلا من يصلي 10 ركعات ثم لا يصلي مع الإمام الوتر، وهذا في الحقيقة في الحرم نفسه من فضل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا الذي يصلي 10 ركعات ثم ينصرف ولا يصلي مع الإمام فده هذا الفضل. هذا فضل إذا قلنا بأنه يجب على الإنسان أن يقتدي بالإمام. ولهذا كان كثير من مشايخ الحرم ينبهون الناس على وجوب وعلى الاقتداء بالإمام حتى وإن كان يزيد عن 11 ركعة بأن يصلي 20 أو بأن يصلي 30. فالحاصل أن المؤلف ذكر في صلاة الليل أنه يقوم ب13 ركعة. قال يوتر، يوتر يعني في آخرها بركعة، أي بركعة واحدة. الوتر لا يخفى عليه بأن صلاة الليل التي تكون مثلها هذه تسمى الشفع، ما صلى 4 أو صلى 6 أو صلى 8 ركعات أو صلى 10 ركعات نقول هذا شفع. لكن إذا أتى بالعدد الفردي يعني 9 أو 11 نقول هذا أوتر. فصلاة الليل الأولى هذه تسمى شفع، إذا أوتر هذه تسمى صلاة الوتر. والوتر له هيئات، المؤلف قال: وله أن يوتر بركعة واحدة حتى لو كان في آخر الليل، وأفضل الوتر ما كان في آخر الليل. يجوز للإنسان أن يوتر في أول الليل، لا سيما لمن عرف أنه لا يستطيع النهوض في آخر الليل، هذا الأفضل له أن يصلي الوتر قبل النوم. لكن من تيقن أنه يستيقظ قبل الفجر فهذا أفضل بأن يجعل الوتر آخر الليل، لأن الصلاة في آخر الليل مشهودة، مشهودة كما جاء في غير حديث وجاء في القرآن الكريم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والوتر كما يؤدى بركعة واحدة، لأن صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق واجب على كل مسلم. لكن لا يمكن أن نقول بأن الوتر هو فرض. الذي عليه أكثر العلماء بأن الوتر مستحب وأنه من صلاة النافلة وأنه من التطوع، ولكن جاء الترغيب فيه. ولهذا قال كثير من أهل العلم بأنه سنة مؤكدة، إلا الأحناف، الأحناف قالوا بأنه واجب، لكن هذا في التفريق عندهم بين الفرض والواجب. الأحناف عندهم الفرض والواجب يعني مختلفة، لكن الجمهور أن الفرض هو الواجب. والذي عليه أكثر العلماء أن الوتر ليس بواجب وإنما هو سنة. ولهذا يجوز المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن شاء أن يوتر ب9 فليفعل، ومن شاء أن يوتر ب7 فليفعل، ومن شاء أن يوتر ب5 فليفعل، ومن شاء أن يوتر ب3 فليفعل، ومن شاء أن يوتر بركعة واحدة فليفعل. ولو أن إنسان أوتر بركعة حق له ذلك، وله أن يوتر ب3، يوتر ب3. كيفية أداء هذه الثلاث؟ إما أن يصليها كاملة يعني 3 ركعات، لا يجلس في إلا التشهد الأخير ويسلم، وهذا ثابت عن الفضل. وله أن يصلي ركعتين بسبح وكافرون ثم يتشهد ويسلم ثم عليه يوتر بواحدة، أيما فعل المسلم أجزأه بها. وله أن يوتر بخمس، له صفتان: إما أن يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم ثم يوتر بواحدة، وله أن يصلي 4 ركعات يعني دون أن يجلس إلا في الرابعة يتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالركعة الأخيرة وهي الخامسة ثم يتشهد ويسلم. كذلك في السبع، إذا أراد الإنسان أن يوتر بالسبع له ذلك، وصفتها أن يصليها ركعتين ثم يقوم إلى السابعة. وله أن يصلي 6 ركعات ثم يتشهد ولا يسلم ثم يقوم إلى السابعة ويأتي بالركعة ثم يتشهد ويسلم. كذلك في التسع، له أن يصليها ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ويسلم في كل ركعتين، ثم يقوم إلى التسعة، وله أن يصلي 8 ركعات متواصلة ليس إلى الثامنة، يتشهد ثم يقوم إلى التسعة. وكذلك إذا صلى 11 ركعة فله أن يصليها ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، ثم يوتر في الآخرة بـ11، وإما أن يصلي 4 ركعات ويسلم، ثم يصلي 4 ركعات ويسلم، ثم يصلي 3 ركعات الآخرة، إما أن يصليها بتشهد واحد، وإما أن يفصل بينهما بتشهد وتسليم كما ثبت عن الفصل. لكن أن يصلي مثلا في إذا أوتر بـ3 يصلي بفاتحة وسبح ثم بفاتحة والكافرون ثم يتشهد ولا يسلم، أي يتشبه بذلك بصلاة المغرب، فهذا لا يليق، بل إما أن يصليها كاملة لا يكفي بالتشهد الأخير، وإما أن يسلم من الثنتين كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وصلاة الوتر مرقب فيها ومؤكد في أدائها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي الوتر فليصليه إذا ذكره. ولهذا لو أن إنسان نسي الوتر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فهنا يجوز له أمران: إما أن يصلي الوتر كما يصلي بالليل، إذا كان من عدد يصلي 3 ركعات يصلي 3 ركعات، إذا كان من عدد يصلي 11 ركعة يصلي 11 ركعة ويأتي بالوتر، فهذه صفة يجوز له أن يفعلها. ويجوز له إذا لم يصلي الوتر أن يصلي 12 ركعة في النهار، يعني إذا جمها هو ما صلى من الليل الوتر ولا قام الليل يصلي 12 ركعة، فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، يصلي من الليل في النهار 12 ركعة إذا فاته الوتر. ومع هذا لا ينبغي الإنسان أن يتساهل وأن يتهاون في الوتر لأنه من آكد السنة. قال المؤلف: وصلاة الليل وأكثرها 13 ركعة، وأن يوتر في آخرها بركعة. ثم قال: وصلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة حتى أجيز الكلام فيها هي السنة، هذا الذي عليه أكثر العلماء، لكن في الحديث ما يدل على وجوبها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، لكن من غير فريضة، بمعنى الاستخارة تكون بصلاة النافلة. وصلاة هذه النافلة إما أن يقصدها الإنسان، يعني يريد أن يصلي الاستخارة فيأتي يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يأتي بالدعاء، أو يجوز أن يأتي بالدعاء الاستخارة عقب صلاته بركعتين نافلة، سواء كان تحية المسجد أو كانت ركعتين الوضوء أو كانت حتى سنة الفجر، لأنه يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة. ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمي وأستخيرك بعلمي وأستخيرك بقدرتي وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر تعلم ولا أعلم، وأنت تعلم الغيوب وتقدر ولا أقدر، وتأتي بالحاجة، ثم تسمي حاجته كما قال الفصل في الحديث. وهذا الحديث حديث جابر إبراز الاستخارة، قال: كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الصورة من القرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر، فيه دليل على أن الإنسان يستخير في جميع الأمور سواء كان ذلك الأمر عظيما أو حقيرا، وربما قد يستحقر الإنسان الشيء وينبني عليه الشيء العظيم، لهذا الاستخارة تكون في جميع الأمور سواء كان الأمر صغيرا أو كان الأمر كبيرا. والاستخارة تؤدى في جميع الأوقات لا تتقيد بوقت، ومن قال بأنها تؤدى قبل الفجر أو في الليل فهذا القول ليس عليه دليل، بل الإنسان في أي وقت، حتى قال من العلماء: بل تؤدى حتى في أوقات النهي في أوقات الكراهة، لأن هذه الصلاة من صلاة ذوات الأسباب. وسبق أن قلنا بأن هناك تطوع مقيد بسبب، فإذا أنت احتجت الآن إلى أمر فلك أن تصل ركعتين من غير الفريضة ثم تأتي بهذا الدعاء. لكن يبقى السؤال هنا: هل يستخير الإنسان في جميع الأمور؟ أي مثلا كأن يستخير في الطاعة؟ قال العلماء: لا، لا تستخير في فعل واجب، ولا تستخير في فعل مستحب، ولا تستخير في ترك محرم. أتقول: اللهم إن كان هذا هو الأمر لي، هو دخول هذا المسجد، هو خير لي في ديني وأمري وعاقبته، خير لي في ديني ومعاشي، وعاقبة أمره فقد يضرني واتروني لا يستخر الله عز وجل في فعل الطاعة ولا في فعل المستحب ولا في ترك المحرم. نعم قال العلماء يجوز أن تستخير الله في الواجب والمستحب المخير أو الذي يكون وقته موسعا. مثلا الزواج، الزواج قد يكون واجب لسيما لمن خشي عن نفسه من الزنا، لكن ليس له وقت، وقته موسع، فأحيانا قد تستخير هل تتزوج أم لا تتزوج. هنا يجوز وإن كان هو طاعة، لكن أنت تستخير الله عز وجل فيه من حيث أن واجبه أو مستحبه موسع، أو أنك مخير فيه هل تفعله أم لا تفعله، في هذا تكون الخيار. أما مع ذلك فلا تكون به الخيار، فلا تستخير فيه في أمر من الطاعات ولا في ترتيب محرم، بل استخر فيه في جميع الأمور. وهناك فائدة أخرى، قال الرسول إذا هم أحدكم بالأمر، هذا يفيد على أن الإنسان إذا هم بالأمر بمعنى الاستخارة لا تكون في حالة تردد. لو أن إنسانا كان مترددا هل يفعل أم لا يفعل، ونبدأ لا تشرع له الاستخارة. قال إذا هم أحدكم بالأمر يعني تبين لك أنك سوف تفعل ذلك الأمر. ولهذا يخطأ كثير من الناس يقول لك أنا أستخير لما أتردد هل أفعل أم لا أفعل. لا، هذا خلاف الحديث، لأن الرسول قال إذا هم أحدكم بالأمر أنت هممت أن تفعل ذلك الشيء، لكن خف هل تفعل أم لا تفعل، ما عرف هل يقدر لك به الخير أم يقدر لك به الشر. فهنا قال العلماء إذا عزمت على فعل شيء هنا استخر، فبعد ذلك لما تستخر وتأتي بذلك الدعاء وتسمي حاجتك أمضي لما استخرت من أجله. وهنا جاءت المسألة مهمة جدا، بعض الناس وبعض العوام يذكروا في الاستخارة بعض الأمور التي لم يثبت فيها نص ولا عقل. يقولون بأنه إذا أدى الإنسان ركعتين وأتى بالدعاء في الاستخارة فإنه بعد ذلك إذا رأى رؤيا مثلا أو بعث في نفسه روع كأن إنسان يكلمه أن أمضي لما هممت به، أو يجد مثلا من يدفعه إلى ذلك الفعل كأن ينشرح صدره يقول هنا أقبل. أما إذا لم ترى شيء من هذا فلا تقبل، وهذا عين الخطأ. حتى قال بعض العلماء، وإن كان النووي رحمه الله قال أن الإنسان إذا استخار إذا انشرح صدره يقدم على ذلك الفعل، لكن تعقبه الإمام العراقي رحمه الله وقال ليس بالحديث ما يدل على ذلك، وصوبه الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء، بل قالوا أن الإنسان إذا استخار الله عز وجل بعد أن هم بالأمر فإنه يمضي إلى ذلك العمل، يمضي إلى ذلك العمل ولا ينتظر انشراح الصدر، فإن وفق لفعله فإن الله سبحانه وتعالى خير له ذلك، وإن لم يوفق إلى فعله رغم إصراره عليه فإنه يعلم بأن الله سبحانه وتعالى لم يرضى له ذلك. إذا هل ينتظر الإنسان أن يرى رؤيا أو ينشرح صدره في الاستخارة؟ هذا ليس في دليل تلك، بل إذا استخرت الله عز وجل امضي لما همت به ولا تنتظر أن ينشرح صدرك عنه، لأنه لو انتظرت أن ينشرح صدرك بمعنى أنك لم تعتقد بالله عز وجل أنه خير لك ذلك الأمر، لم تعتقد بالله عز وجل، لا سيما إذا كان هناك هوى قبل هذه الاستخارة أنك سوف تمضي لذلك الأمر، ولكن أنت ما جعلت الاستخارة إلا من باب التأكيد فقط، لا لا تفعل هذا، بل إذا هممت بالأمر فاركع ركعتين ثم امضي لما هممت به، فإن وجدت توفيقا لذلك العمل فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد خير لك، وإن لم تجد توفيقا فاعلم أن الخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. وتأتي مسألة أيضا حتى لا أنسى أنتهى، متى يكون الدعاء استخارة؟ متى يكون؟ هل يكون بعد الفراغ من ركعتين أم يكون قبل الفراغ من ركعتين؟ أي يكون بالتشهد أو هل يكون بالسجود مثلا؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يكون بعد الفراغ من ركعتين، بعد الفراغ من ركعتين. قال ليركع ركعتين ما بعد الفريضة ثم ليقوم. فهذه تفيد التعقيد. يعني حتى يكمل من ركعتين بعد ذلك يأتي بالدعاء. وهل يشرع له مثلا أن يأتي بالحمد وأن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء من قال ذلك كالإمام النووي، لكن تعقبه غير واحد من العلماء قالوا لم يثبت الحديث صلى الله عليه وسلم أنه بالاستخارة يأتي مثلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يأتي بالثناء على الله عز وجل. لما ينتهي من الركعتين يقول اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. وهل يرفع يديه أم لا يرفع؟ في حديث لم يثبت الرفع، وإن كان رفع اليدين في الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت عنه في بعض المواطن. ولهذا قال العلماء رفع اليدين في الدعاء على ثلاث أقسام. هناك رفع لليدين في الدعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يجب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه عند الاستسقاء حتى ظهر شعر ابيضين. وثبت انه اذا اتى الى المقبره ودعا المقبره كان يرفع يديه، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مواطن، الموطن الثاني لم يثبت عن صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه، كالدعاء الذي يكون بعد الصلاه بعد الصلاه المكتوبه. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه، رغم انه اتى بالاذكار، لم يثبت عنه انه رفع يديه. فهنا لا يجب رفع اليدين لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع. وهناك موطن ثالث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع فيه ولا نهى عن رفعه. مثال ذلك، انسان اراد ان يدعو الله عز وجل مثلا في المسجد مثلا بعد العصر بعد ان اتى بالاذكار وفرغ منها، ثم قعد مكث يقرا القران، ثم وجد في نفسه رقة قلب وأراد أن يدعو الله عز وجل، لا بأس هنا أن يرفع يده ويدعو الله عز وجل. فهذه الحالة التي فيها الرفع. فكذلك الاستخارة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يده بالاستخارة، فليأتي بالدعاء بدون الاستخارة. ومن علماء من قال لم يأتي بهذا الدعاء بعد التشهد، وهذا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. قال أنه هذا حتى وإن قال يأتي بالدعاء بعد الركعتين، قال وقد يكون الدعاء في آخر الركعتين، لأن قوله عاقب فإنه يحتمل أن يكون بعده ويحتمل أن يكون قبله بخلاف. وكان الذي يعني أكثر العلماء أن يأتي بالدعاء قبل أن يأتي بالدعاء بعد التسليمتين. وهل في الركعتين التي يصليها الإنسان في الاستخارة له أن يقرأ مثلا ببعض الصور؟ ذهب النووي إلى أن المصلي في ركعة الاستخارة يقرأ بالكبير والإخلاص، ولكن تعقبه غير واحد فقالوا هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يصلي الإنسان ركعتين بأيتها شاء. هذا فيما أعتقد مما ذكرته في هذا الموضوع الذي ذكره المؤلف بأن صلاة الاستخارة في طفر من النووي. ثم قال وتحية المسجد، وهذا ما قبل الأخير. تحية المسجد هي من التطوع من النافلة، وهي من التطوع المقيد بسبب، بمعنى أنك لو لم تدخل المسجد لم يطلب منك أن تصلي ركعتين. وهل رأس تحية المسجد واجبة أم غير واجبة؟ الذي عليه أكثر العلماء أنها ليست بواجبة، معنى أنها سنة. ولهذا قالوا بأن الإنسان لو دخل في أوقات النهي في أوقات الكراهة لا يصلي تحية المسجد بالإذن، هذا قاله بعض العلماء. ومن دخله الإمام يخطب كما هو من أبو مالك رحمه الله، أنه إذا دخل المسجد والإمام يخطب لا يصلي ركعتين باليد. وذهب آخرون إلى القول بأنها واجبة، قالوا الدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا الدليل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منباره يوم الجمعة، ودخل سليك الغطفان فجلس فامره النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فصلي ركعتين، ثم اكد ذلك بالفعل، قال ايما رجل دخل المسجد والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، اي يصليهما ركعتين خفيفتين لا ان يطيل فيهما. اما ان يزيد عن ركعتين فهذا لم يثبت من حديث ولا من قول ولا من عقل. بل تحرم النافلة بدليل. أما صلاة ركعتين ويخففهما فهذا جائز. ومن علماء من تأول هذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لسليك الغاطفين قم فصل ركعتين، قالوا لأنه كان فقيرا حتى يراه الناس، وهذا من التأويل يعني المتكلف من التنصر. قالوا لأنه كان فقيرا، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قم فصل ركعتين، قال حتى يراه الناس وينظرون إلى فقره فيتصدقون عليه. لكن هذا قد يورد. بماذا يورد؟ يورد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد ذلك أيما رجل دخل المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين. يعني هذا الرجل الذي يدخل يصلي ركعتين قد يكون غنيا وورث بشرط أن يكون فقيرا كما ادعاه بعضهم. إذا صلاة التحية في المسجد أن واجبة على الرجل من قول أهل العلم، ولكن طبعا لا ينبغي الإنسان أن يتعصب في هذا. لو أن إنسان عمل بقول إمام أو بقول أو أخذ مذهب المذاهب ودخل المسجد ولم يصلي ركعتين ما أنكرنا هذا، لا سيما في أوقات النهي. في أوقات النهي، لأن في وقت النهي هذا الخلاف بين العلماء يشد. حتى ذهب الشوكاني وهو ممن تحير في هذه المسألة، قال لو أن رجلا دخل قبل المغرب هل يصلي تحية المسجد؟ قال لا يصلي، لأن الأحاديث واردة في النهي عن الصلاة بعد العصر إلى المغرب. قال ولا يجلس، لأن الرسول نهى عن الجلوس. لا، في الأولى له أن يبقى واقفا لا يصلي حتى يؤذن للمغرب، يدخل المغرب هنا يصلي، لأن الرسول قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة دي لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس السنة، يعني مشروع أن يصلي يصلي ركعتين قبل المغرب أحيانا، يعني لا يدون عليه حتى لا تتخذ سنة. ولهذا ذهب بعض العلماء أن الإنسان لا يصلي تحية المسجد إذا دخل في أوقات النهي، ولكن كما قلنا هذه الصلاة صلاة تحية المسجد من الصلاة ذوات الأسباب. الإنسان إذا دخل المسجد فليصلي ركعتين في أي وقت، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. تبقى مسألة وهي تحية المسجد الحرام. المسجد الحرام، مسجد الحرام لا يختص، ليس له فضيلة في تحية المسجد عن باقي المساجد. ولهذا إذا دخل الإنسان إلى المسجد الحرام فليصلي تحية المسجد. ومن قال بأن تحية المسجد الحرام هو الطواف ويظن أن هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال العلماء هذا حديث لا أصل له. نعم، المقبل من الآثار الرجل الذي يريد أن يدخل الحرم لأجل أن يؤدي العمرة، فهذا نعم لا يصلي تحية المسجد، يبدأ مباشرة بالنسك أي يبدأ بالطواف ثم بعد ذلك يصلي ركعتين الطواف. لكن لمن كان داخل المسجد من أجل الصلاة فهذا طبعا يصلي تحية المسجد في المسجد الحرام، ولا يقول بأن الواجب عليه أن يؤدي ركعتين الطواف. ويبقى لو أن إنسانا دخل إلى المسجد ووجد الجماعة قد قامت، فطبعا ليس في تحية المسجد بل يدخل مع الجماعة كما هو معلوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال وتحية المسجد، ثم قال وصلاة بين كل أذان وإقامة. هذه آخر كلمة قالها المؤلف في كتاب التطور، الصلاة بين كل أذانين. المقصود بالأذانين هما الأذان والإقامة، قيل لهم الأذانين تغليبا لأن الإقامة كل أذان، وهذه السنة من السنن ونافلة مستحبة. إذا سمع الإنسان الأذان وبعد الفراغ من الأذان أن يصلي ركعتين، فهذا ولي عن المتكلم أنه قال بين كل أذانين صلاة، أي بين كل أذان وإقامة صلاة. فهذه هي الأقسام أو أقسام التطوع التي ذكرها المؤلف. وأنتم تلاحظون أن هذا ليس كل ما ذكره المؤلف هو تطوع، فهناك بعض النوافل وبعض التطوع لم يذكره المؤلف. أذكر على سبيل المثال ركعتي الوضوء، هذا من التطوع أن إنسان إذا توضأ يستحب له أن يصلي ركعتين. كذلك من التطوع صلاة التوبة، إنسان من أحدث ذنبا أو ارتكب معصية يستحب له أن يتوضأ ثم يصلي ركعتين يستغفر الله تعالى فيهما، فهذا أيضا من التطوع ولم يذكرها المؤلف. نعم، وهي كثيرة. فأتوقف إن شاء الله عند هذا الحد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلته وبما سمعته.